بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النوع 16 في الأفراد، وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال، تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، والله أعلم. نعم. قال في الأفراد: مناسبة ذكر نوع الأفراد بعد المتابعات والشواهد أن ذلك الصبر وذلك التفتيش وذلك البحث يصل إلى هذه النتيجة، فإن وجد أن للراوي مشاركا أو متابعا علم أن ذلك الحديث قد ارتفع عن درجة الغرابة، عن درجة الغرابة، لأن أئمة الحديث كانوا يدمون الغريب. قد روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: شر العلم الغريب، شر العلم الغريب، العلم ما جاءك عن ها هنا وها هنا. ومثله أيضا قول الإمام أحمد أنه قال: دعوا هذه الأحاديث الغرائب فإن أكثرها أحاديث مناكير، وغيرها من الألفاظ التي رويت عن أئمة الحديث رحمهم الله في ذم الحديث الغريب. قلت: وجه المناسبة وجه واضح، لأن الاشتغال أو وقوع هذا الاعتبار هو الذي يبين هذا الحديث هل هو حديث غريب أم غير ذلك. قال: وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه، وهو ما يسمى بالفرد المطلق أو ما يسمى بالغريب المطلق، كحديث عمر بن الخطاب في النية، لم يروه من الصحابة إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد يحيى بن سعيد اشتهر هذا الحديث، فهذا حديث فرد مطلق أو ما يسمى بالغريب المطلق، لم يروه إلا راو واحد، أو ينفرد به أهل قطر، وما تسمى بغرائب البلدان. وهذا النوع مندرج في نوع الغريب النسبي أو الفرد النسبي، وهو ما يكون ما تكون الغرابة فيه بالنسبة إلى أهل بلد أو بالنسبة إلى راوي معين، كما في صنيع الإمام البزار في كتابه البحر الزخار يقول: لم يروه عن فلان إلا فلان، أو تفرد به فلان عن فلان، فأصل الغرابة فيه إنما هو بالنسبة إلى ذلك الراوي المعين. تفرد به أهل الشام أو أهل العراق أو الحجاز أو نحو ذلك. وقد ألف في هذا النوع، نوع الغريب النسبي، الإمام أبو داود رحمه الله صاحب السنن كتاب التفرد، وهي السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلد، تفرد بكل سنة منها أهل بلد. وممن ألف في هذا النوع أيضا الحافظ الدارقطني رحمه الله، له كتاب الأفراد، وهو كما قال الحافظ ابن حجر ينبئ على اطلاع عجيب وعلى اطلاع تام، وألف فيه الدارقطني أيضا غرائب مالك، غرائب مالك. ومن مظان الحديث الغريب كما سبقت الإشارة إليه كتاب المسند للإمام البزار المسمى بالبحر الزخار، فإنه غالبا ما يختم الكلام عن الحديث بعبارة التفرد: لم يروه عن فلان إلا فلان، تفرد به فلان عن فلان. كذلك بعض الأبواب من سنن الإمام الترمذي، خاصة في قوله: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومن مظانه بكثرة أيضا كتاب المعجم الأوسط للإمام الطبراني، كتاب المعجم الأوسط للإمام الطبراني، فإنه كثيرا ما يختم الكلام على الأحاديث بذكر التفردات الواقعة فيها، فيقول: تفرد به فلان عن فلان أو فلان عن فلان. نعم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء، ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. ابن القيصراني. نعم. النوع 17 في زيادة الثقة: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور. فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين. ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. ومنهم من قال: تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. ومنهم من قال: إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل، وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله، فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك. قال رحمه الله: النوع 17 في زيادة الثقة. وهذا النوع قد تقدمت الإشارة إلى بعضه في حصة سابقة عند الكلام على مبحث تعارض الوصل والإرسال. أولا، تحرير هذا النوع. ما المقصود بزيادة الثقة؟ زيادة الثقة المقصود بها أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، ويزيد فيه بعض الرواة زيادة لم تذكرها البقية. أن يروي الحديث جماعة بلفظ واحد وبإسناد واحد، ويزيد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها أو لم تذكرها البقية. قولنا هنا ويزيد فيه بعض الرواة، يحتمل أن تكون هذه الزيادة من راو واحد أو من مجموعة من الرواة. وهذا التعريف هو أصح ما قيل في زيادة الثقة، وهو الذي حرره الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه شرح العلل. ومبحث زيادة الثقات في كتاب شرح العلل للإمام ابن رجب الحنبلي من أنفس المباحث، كذلك المقدمة التي كتبها الشيخ مقبل في مقدمة كتاب تحقيقه لكتاب الإلزامات والتتبع للإمام الدارقطني. وجه ذلك أن مبحث زيادة الثقة يشترك كثيرا مع مبحث الشذوذ، والجلة من أئمة الحديث قد صرحوا بقبول زيادة الثقة، بعضهم مطلقا وبعضهم بشروط كما ستأتي الإشارة إليه، في حين أن الشذوذ أو الحديث الشاذ مردود بمر. موضع الزيادة: الزيادة تارة تكون في المتن، وإذا وقعت الزيادة في المتن يسمى النوع هنا كما هو معنون زيادة الثقة وهي مبحثنا، وتارة تكون الزيادة في الإسناد. وإذا وقعت الزيادة في الإسناد فإن علماء الحديث يسمونها بتسميتين اثنتين، يسمونها تارة بتعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف، إذا كانت تلك الزيادة محصورة في طبقة الصحابة وطبقة التابعين. هذه التسمية الأولى، تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف، إذا كانت تلك الزيادة في طبقة الصحابة أو التابعين. الحالة الثانية، أن تقع تلك الزيادة في مرتبة التابعين فمن بعدهم، ويسمونها حينئذ المزيد في متصل الأسانيد، يسمونها بالمزيد في متصل الأسانيد. الزيادة في المتن محل فيها محل اتفاق وفيها محل اختلاف. أما الموطن الأول وهو محل الاتفاق، إذا كانت تلك الزيادة في المتن من زيادة بعض الصحابة على بعضهم، فإن بعض الصحابة إذا تفرد بزيادة لفظة في متن الحديث لم يذكرها غيره كانت تلك الزيادة مقبولة بالاتفاق. ومن أمثلة هذا النوع حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وروى الحديث نفسه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظة: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم، فأبردوها بماء زمزم. فلفظة ماء زمزم زيادة من عبد الله بن عباس على حديث عبد الله بن عمر، وهذه بالإجماع زيادة مقبولة. النوع الثاني ما كان محل خلاف، وهي الزيادة التي تكون ممن بعد الصحابة. والزيادة التي تكون ممن بعد الصحابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيادة مخالفة، زيادة موافقة، وزيادة فيها نوع مخالفة، كأن تكون بتخصيص اللفظ العام أو تقييد اللفظ المطلق. كم؟ ثلاثة أنواع: زيادة مخالفة، زيادة موافقة، زيادة فيها نوع مخالفة. أما فيما يتعلق بالنوع الأول وهي الزيادة المخالفة فهذه مردودة بالإجماع، ومن أمثلتها ما رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه في التكبير حدو منكبيه، في تكبيرة الافتتاح وفي الرفع وفي تكبيرة الركوع وفي تكبيرة الرفع من الركوع كان يرفع يديه حدو منكبيه. وقد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر بأن الرفع أو بأن رفع اليدين في التكبيرتين أي في تكبيرة الركوع وفي تكبيرة الرفع من الركوع كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع رفعا دون الرفعة الأولى أي دون حدو المنكبين، وهذه زيادة مردودة بالاتفاق. النوع الثاني الزيادة الموافقة، وهذه مقبولة بالاتفاق لأنه لا وجه للمخالفة فيها. ومن أمثلتها حديث الوضوء، حديث الذكر بعد الوضوء، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال بعد وضوئه، وذكر الحديث وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقد ورد الحديث بلفظين، في لفظ أشهد أن لا إله إلا الله وفي لفظ ثاني بزيادة وحده لا شريك له، بزيادة وحده لا شريك له، وهذه الزيادة مقبولة بالاتفاق لا وجه للمخالفة فيها. النوع الثالث من الزيادات زيادة فيها نوع مخالفة، ومن أمثلة هذا النوع تلك الزيادة التي يكون فيها تقييد لفظ مطلق أو يكون فيها تخصيص لفظ عام. ومن النوع الأول تقييد اللفظ المطلق، هنا ما مثل به الحافظ ابن الصلاح بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها. هنا تعبير الحافظ هنا تعبير دقيق. فقوله وقد زعم إشارة إلى توهين هذا الزعم. والتحقيق أن الإمام مالك رحمه الله لم يتفرد بهذه الزيادة. وقد ذكر صاحب المقنع أن 10 رواة قد تابعوا مالكا عليها. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء أيضا أنه قد تابع مالكا عليها يونس بن يزيد وكثير بن فرقد وعبيد الله بن عمر وغيرهم. وقد ذكر ذلك كله في إرواء الغليب. الشاهد هنا أن قوله من المسلمين كما قال ابن الصلاح تبعا للإمام الترمذي من زيادات الإمام مالك على غيره. والإمام ابن الصلاح رحمه الله الإمام الترمذي لما ذكر هذه الزيادة كما في صريح قوله هنا قبل هذه الزيادة لسببين اثنين. السبب الأول أن الذين لم يذكروا هذه الزيادة ليسوا في مثل مرتبة الإمام مالك رحمه الله من حيث الإمامة والحفظ. الأمر الثاني أن الذين لم يذكروها اختلف عليهم في هذه الزيادة، فتارة يذكر بعض أصحابهم عنهم هذه الزيادة وتارة يحذفونها، في حين أن الإمام مالك رحمه الله لم يختلف عليه أصحابه في إثبات هذه الزيادة. وهذا مثال كما تقدمت الإشارة إليه لم يتفرد به مالك، وهو مثال يصلح للتمثيل به على زيادة الثقة، على أساس أننا ذكرنا سابقا في التعريف الذي اختاره الحافظ ابن رجب رحمه الله أن هذه الزيادة قد ينفرد بها راو واحد وقد ينفرد بها مجموعة من الرواة، فلا إشكال ولا ضير. النوع الثاني تلك الزيادة التي يكون فيها تخصيص لللفظ العام، وقد أشار إليها الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما بعد إشارة إلى حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وحذيفة ابن اليمان أو أبو مالك الأشجعي رحمه الله تفرد عن ربعي ابن حراش عن حذيفة بن اليمان بزيادة قوله وتربتها. وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. وهذه الزيادة فيها تخصيص لللفظ العام، إلا أنه عند التحقيق لا يصلح التمثيل بهذا المثال لزيادة الثقة، على اعتبار أن شرط الحكم بزيادة الثقة في الحديث أن يتحد المخرج أن يختلف المخرج، وهنا لم يتم الاختلاف على حذيفة بن اليمان رحمه الله في هذا الحديث، فكل الطرق وكل الأسانيد عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث هي بإثبات زيادة وتربتها، ولم يختلف عليه أصحابه. والاختلاف الموجود في هذا الحديث إنما هو في أحاديث غيره من الصحابة. فنعود إذن إلى النوع الأول والقسم الأول من أنواع زيادات الثقة، وهي زيادة بعض الصحابة على بعضهم، لأن أغلب الصحابة الذين رووا هذا الحديث كلهم لم يذكروا هذه الزيادة اللهم إلا حذيفة، ولم ترد من حديث غيره اللهم إلا من حديث علي بن أبي طالب في مسند الإمام أحمد. فحينئذ هذا المثال حقه أن يذكر في النوع الأول الذي ذكرناه سابقا وما كان من زيادة بعض الصحابة على بعضهم، وإذا كان الأمر كذلك فهذه الزيادة مقبولة بالاتفاق. نعم. فقد وقد زعم الترمذي أن مالك تفرد بها وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما روى هذا راوي تابع مالكا وهو الضحاك بن عثمان، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع وهذا راوي ثاني عن أبيه كمالك، وزاد الشيخ الألباني يونس بن يزيد وكثير بن فرقد وعبيد الله بن عمرو، وذكر ابن الملقن متابعة 10 أنفس للإمام مالك رحمه الله على هذه الزيادة. نعم، نعود إلى بداية الكلام. بعد أن ذكر حد زيادة الثقة انتقل رحمه الله إلى عرض خلاف العلماء في قبول زيادة الثقة. قبل عرض هذا الاختلاف الذي وصفه بأنه خلاف مشهور بين الأئمة، أولا تجدر الإشارة إلى الحديث عن شروط الحكم على الزيادة بأنها زيادة ثقة. متى يحكم للزيادة في الحديث بأنها زيادة ثقة؟ لا يحكم على الزيادة بأنها زيادة ثقة إلا إذا استجمعت 3 شروط. الشرط الأول اتحاد المخرج، أن يكون المخرج واحدا، بمعنى أن تكون تلك الزيادة التي ذكرها ذلك الراوي أو هؤلاء الرواة في نفس ذلك الحديث الذي رواه غيرهم دون ذكر هذه الزيادة. أما لو اختلف المخرج فإن المسألة حينئذ تنتقل إلى اختلاف حديثين، إلى اختلاف حديثين وليست زيادة ثقة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وجود تلك الزيادة في بعض الطرق وانعدامها في الطرق الأخرى، وهو أمر لازم. الأمر الثالث وهو واضح أيضا من التسمية، أن يكون المنفرد بتلك الزيادة ثقة، كما واضح من التسمية زيادة الثقة. أما إذا كان صاحب الزيادة ضعيفا فلا ترد رواية الثقة لمخالفة الضعيف، ويشترط أيضا في راوي الأصل أن يكون ثقة أيضا. لما؟ لنفس التعليل السابق. فشرط الزيادة أن يكون راويها ثقة وأن يكون راوي الأصل ثقة أيضا. فهذه شروط 3 إذا وجدت يحكم على الزيادة بأنها زيادة ثقة، طبعا إذا كانت في المتن. أما إذا كانت في الإسناد فالأمر يدور بين أمرين، إما أن يكون من باب تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف، أو أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، والمزيد في متصل الأسانيد يعتريه حكما، إما الحكم بصحة الزيادة وصحة تركها، معروف معنى المزيد في متصل الأسانيد، أن يزيد راويا آخر في نفس المكان مع التصريح بالسماع، وإلا لكان في السند انقطاعا. وهنا يوجه بأن للراوي شيخين، يرويه تارة بواسطة ويرويه تارة بدون واسطة، كما في المثال الذي قدمته لكم هنا، وسنأتي إلى الحديث عنه في هذه طرق حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. طبعا الإشكال هنا الاختلاف على أبي إسحاق السبيعي، والإشكال في أبي إسحاق السبيعي أنه راوي مدلس، راوي أصيب بالاختلاط، تغير بأخر كما قال الحافظ ابن حجر. كثير من أصحاب أبي إسحاق يروون هذا الحديث عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه مرفوعا، وخالف هؤلاء الرواة شعبة ابن الحجاج وسفيان بن سعيد الثوري فرووه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في السند الثاني. هذه رواية مرسلة عند الإمام الترمذي من رواية شعبة وسفيان، رووه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والجلة من أصحاب أبي إسحاق كيونس وإسرائيل ابنه وشريك بن عبد الله وزهير وقيس بن الربيع وأبي عوانة ويونس يروون هذا الحديث عن أبي إسحاق متصلا من رواية أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. هذا لا يهمنا، سنأتي إلى هذا النموذج. أريد التمثيل هنا فقط برواية يونس. يونس ابن أبي إسحاق له في هذا الحديث شيخان، وقد أثبت أئمة الجرح والتعديل أن سماع يونس مع أبيه من أبي بردة سماع صحيح، فهو تارة يروي الحديث عن أبي بردة مباشرة، وتارة يروي الحديث بواسطة عن أبي بردة، يروي عن أبي إسحاق عن أبي بردة. هذه تسمى مزيدا في متصل الأسانيد، يسمى مزيدا في متصل الأسانيد أن يونس له شيخان في هذا الحديث، وسنعود إلى هذا المثال فيما بعد. وعلى أي الإشكال الكبير الموجود في هذا الحديث واختلاف نقاد الحديث فيه في تعارض الوصل والإرسال وكثرة الكلام، يذهب هذا الكلام كله ويخرج من هذا الضنك ومن ذلك البحث رواية يونس بن زيد. ولذلك قال غير واحد من الحفاظ لما جاءت رواية يونس استرحنا، لما جاءت رواية يونس استرحنا. لما؟ لأنه لم يختلف أو لم يتم الاختلاف على يونس في رواية هذا الحديث، اختلف على أبي إسحاق. فبعضهم كما قيل في التوري هنا، مع أن التوري قيل فيه بأنه أثبت الناس في أبي إسحاق، وطبعا من قيل فيه مثل هذا الوصف روايته تقدم، إلا أن سماع الثوري وسماع شعبة عن أبي إسحاق كان في مجلس واحد كما قال الحفاظ، بينما هؤلاء فسماعهم عن أبي إسحاق كان في مجالس متعددة، ولذلك تقدم روايتهم. وإن كان شعبة والثوري أحفظ من هؤلاء، أضف إلى ذلك أن شعبة والثوري قد اختلف عليهما في هذا الحديث، فتارة يروونه مرسلا كما هي رواية الإمام الترمذي، وتارة يروونه موصولا كما في هذه الطريقة وهي غير محفوظة لأن فيها محمد بن موسى الحرشي، وهو لين الحديث عند الإمام الدارقطني في سننه الصغرى. قلت باختصار، إن كانت الزيادة في الإسناد فهي تدور بين أن تكون من باب تعارض الوصل والإرسال كما في هذا المثال، أو من باب المزيد في متصل الأسانيد، وله مثال أيضا في هذه الورقة في اختلاف رواية يونس بن أبي إسحاق، تارة يروي الحديث عن أبيه وتارة يرويه عن أبي بردة. والمزيد في متصل الأسانيد كما تقدمت الإشارة إليه، إما أن يحكم بصحة الزيادة وصحة تركها، وإما أن يحكم بتوهيم الزيادة إن لم يتحقق السماع بين من ذكرها ومن تركها، فيكون في السند نوع انقطاع فيعود إلى الحديث الضعيف. فيما يتعلق بحكم زيادة الثقة، العلماء في زيادة الثقة على ثلاثة أقوال. القول الأول قبولها مطلقا، تعليل هذا القول أن الراوي العدل الضابط إذا انفرد برواية أصل الحديث قبل ذلك الحديث منه، كذلك إذا انفرد بهذه الرواية أو بهذه الزيادة تقبل، لأن وصفه بالعدالة والضبط دليل على رجحان وصحة سماعه وتأكده من ذلك الحديث. الأمر الثاني أو القول الثاني الرد مطلقا، وتعليل توجيه هذا القول أنه لا يعقل اجتماع جماعة من الحفاظ على شيء ويكون قد غاب عنهم بعض ذلك الشيء ليذكره غيره، وهذا نوع من الترجيح بالقوة، نوع من الترجيح بالقوة، قوة العدد، لأن الجماعة أبعد من الخطأ وأبعد من الوهم، فلا يعقل أن يفوتها شيء ليستدركه عليها غيره. القول الثالث قبول الزيادة بتفصيل، والذين قالوا بهذا القول اختلفوا شيعا واختلفوا في التفصيل الذي تقبل بهذه الزيادة. ذكر الحافظ ابن كثير هنا أن الزيادة تقبل إن اتحد المجلس، مجلس السماع، أن الزيادة تقبل إن لم يتحد، إن تعدد المجلس، فإن اتحد المجلس لم تقبل. وقيل إن الزيادة تقبل إذا زادها من لم يروي الأصل، بمعنى أن الذي إذا كانت الزيادة من زيادة راوي الأصل فإنها لا تقبل، وهو قول عجيب، وهو قول عجيب مناقض للأصل، مع أن الأصل أن تقبل هذه الزيادة إذا قالها راوي الأصل، على اعتبار أنه قد يكون شاكا فيها. القول الثالث أن الزيادة تقبل إذا أفادت حكما شرعيا، الزيادة تقبل إذا أفادت حكما شرعيا. القول الرابع أن الزيادة تقبل بشرط أن يكون الثقة الذي زادها تحقق فيه شرطان، أولهما أن يذكر أنه قد سمع الحديث مرتين أو أكثر، ثم أن يذكر أن ترك هذه الزيادة إنما كان بسبب النسيان والغفلة، فتقبل على هذا القول بهذين الشرطين: أن يؤثر عنه تعدد سماعه للحديث، وأن يصرح بأن ترك هذه الزيادة إنما كان من باب السهو والنسيان. قول آخر قيل تقبل الزيادة إذا لم تغير الإعراب، فإذا غيرت الإعراب لم تقبل. وقول آخر قيل تقبل الزيادة إذا لم تنافي أصل الحديث، فإذا نافت أصل الحديث لم تقبل. والذي عليه جمهور المحققين قبول هذه الزيادة ما لم تخالف. وتوجيه ذلك أن لقبول هذه الزيادة قاعدة، والقاعدة غير منافاتها لغيرها، على اعتبار أن الذين لم يذكروها لم يتعرضوا لمن تركها بتكذيب ولا بتخطئ، ومن زادها مثبت يقدم على من تركها لأنه ناف، والمثبت مقدم على النافي. هكذا حكى هذا القول الإمام السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، وهذا القول قول الإمام ابن الصلاح، وهو قول الحافظ العلائي، ونصره الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح العلل، وقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ذكره في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، وهو قول الحافظ السخاوي رحمه الله في كتابه فتح المغيث لما ذكر هذا القول. نعم، يبقى الإشكال في وجه الفرق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة. وجه الفرق الشاذ لابد فيه من المخالفة، هما شرطان أو وجهان، والوجه الثاني يرجع إلى الوجه الأول، أن في المروي فيما يتعلق في المروي الحديث الشاذ فيه مخالفة، زيادة الثقة إلى لا مخالفة فيها، لأن تقدمت الإشارة إذا كانت الزيادة مخالفة فهذه مردودة بالاتفاق. فيما يتعلق بالراوي، راوي الشاذ وجد من يخالفه بعكس أو من هو أوثق منه بعكس راوي زيادة الثقة، فقد يكون هو أوثق ممن لم يذكر هذه الزيادة، قد يكون هذا الراوي الذي تفرد بهذه الزيادة أوثق ممن لم يذكرها، كما تقدمت الإشارة في بعض الأحاديث السابقة. طبعا مما يتعلق بهذا الأمر أيضا مبحث تعارض الوصل والإرسال، وقد تقدمت الإشارة إليه سابقا. فيما يتعلق بصورة تعارض الوصل والإرسال يتصور في حالتين: الحالة الأولى أن يكون تماثل في الحفظ والإتقان بين من وصل الحديث ومن أرسله، فإن كان التماثل في الحفظ والإتقان بين من أرسل الحديث ومن أرسله ينظر في الأعداد، ينظر في الأعداد، فإن كان أحد الجانبين أكثر فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنهم يحكمون لحكم أكثر، فإذا كان الذين وصلوا الحديث أكثر حكم للحديث بالوصل، إذا كان من أرسل الحديث أكثر حكم على الحديث بالإرسال. الحالة الثانية عند استواء العدد، لا وجود لترجيح بالعدد، ينظر إن وجدت قرينة ترجح أحد الجانبين فالحكم حينئذ لما اقترنت به هذه القرائن، إن لم توجد قرينة يتوقف في الحديث ولا يعمل به. لكن كما سبقت الإشارة مثل هذه الأحكام من الصعب ومن النادر أن يعثر الإنسان على مثال يمثل بها، بل لو مثل بمثال فإن ذلك المثال يكون عرضة دائما للاعتراض وللنقاش، على اعتبار أن وجوه الترجيح بالقرائن وجوه كثيرة، وهي في الغالب ما تكون راجعة إلى ما يستقر في ذهن العالم وما ينقدح في فهمه، وهذه الأمور أمور نسبية وليست أمورا قطعية تختلف فيها أنظار العلماء، فقد يترجح لدى العالم ما لا يترجح عند غيره، ولذلك من النادر النادر أن تجد من يمثل بمثال فيه استواء العداد وعدم الترجيح بأي قرينة من القرائن. حتى في الحديث المضطرب كما سيأتي معنا في تساوي الوجوه وفي غيرها، فكل مثال تم التمثيل به للحديث المضطرب لم يسلم من الانتقاد، مثلوا به حديث الجار بسم الله الرحمن الرحيم من حديث أنس وحديث صحيح، مثلوا بحديث شيبتني هود وأخواتها وحديث حسن وغيرها من الأحاديث، فالأمور راجعة إلى ما ينقدح في أذهان العلماء. هذا ما يتعلق بالقسم الأول عند التماثل في الحفظ والإتقان، ينظر إن كان بالإمكان الترجيح بالعدد رجح، إن لم يكن تمة ترجيح بالعدد ينظر في القرائن الأخرى، والقرائن كثيرة جدا لا يمكن حصرها. الحالة الثانية إن كانوا غير متماثلين في الحفظ والإتقان، يعني من وصلها ومن أرسلها، إذا كان هناك تساو في وصف الثقة فيما يتعلق بحفظ الحديث فإن الحكم يكون للأحفظ، فإن كان الذين وصلوا الحديث أحفظ ممن أرسلوه حكم على الحديث بالوصل، وإن كان الذين أرسلوا الحديث أحفظ من غيرهم حكم على الحديث بالإرسال. إن كانوا غير متساوين في الثقة فالحكم حينئذ يكون للثقة في الصحيح، طبعا مخالفة غيره لا تضر، مخالفة غير الثقة لا تضر هذا الثقة. الحالة الثالثة أن يكون أحد رجال الإسناد أكثر والآخر أحفظ، كأن يكون رجال الإسناد المرسل أكثر ورجال الإسناد الموصول أحفظ أو العكس، وإذا كان الأمر كذلك فقد تنوعت أنظار العلماء واختلفت وجهات نظرهم، فمنهم من يرى تقديم قول الأحفظ لإتقانهم وحفظهم، ومنهم من يرى تقديم قول الأكثر لكونهم أبعد من الوهم لكثرتهم، فهنا حصل الخلاف بين العلماء في سبب الترجيح، هل يتم الترجيح باعتبار العدد أم باعتبار الوصف وتبقى تطبيقات العلماء رحمهم الله خير ما يستأنس به لإيجاد الدليل على أو لإيجاد القول الفصل في مثل هذه المسائل. من أمثلة ذلك هذا النموذج، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. سئل البخاري، أقوال النقاد في هذا الحديث، سئل الإمام البخاري عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، فقال الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسله فإن ذلك لا يضر. طبعا إسرائيل كما أشرت هنا سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط كما قاله صاحب الكواكب النيارة ابن الكيان، والحكم في مثل هذه الحالة أن يحكم على روايته بالرب. ولذلك قول الإمام البخاري رحمه الله هنا إنما قبل رواية إسرائيل على اعتبار أنه يشهد لها رواية شعبة خالفها، شعبة أرسل الحديث، الثوري أرسل الحديث لكونه تابعه غيره على الرواية. قال الترمذي عن هذا الحديث ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح، لأن سماعه من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والتوري أحفظ، وإن كان شعبة والتوري أحفظ. هنا تقديم للأكثر على الوصف على الأحفظ، لكن دون اعتبار للعدد لوحده هناك قرينة أخرى. لما قال وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. فهنا الإمام الترمذي رحمه الله في تعارض الوصل والإرسال قدم رواية هؤلاء على رواية شعبة والثوري، أولا استنادا إلى العدد إلى الكثرة، ثم استنادا إلى القرينة، استنادا إلى القرينة. قال الحاكم وقد رواه جماعة من الثقات عن الثوري على حدة وعن شعبة على حدة فوصلوه، وكل ذلك مخرج في الباب الذي سمعه مني أصحابي فأغنى ذلك عن إعادتها. طبعا هنا يشير الإمام الحاكم إلى ماذا؟ يشير إلى الاختلاف على شعبة والتوري في وصل هذا الحديث وفي إرساله. طبعا وهؤلاء الذين لم يختلف عليهم أصحابهم في الوصل والإرسال روايتهم أصح من رواية من اختلف عليه فيه، لأن الوهم حينئذ يكون أقرب من هؤلاء الذين اختلف عليهم أصحابهم في هذا الحديث. فبعض أصحابهم كما هو الحال هنا أبو داود الطيالسي يروي عنهم هذا الحديث مرسلا، والنعمان بن عبد السلام ويزيد بن زريع يروون الحديث عن شعبة موصولا، والتوري أيضا يرويه عنه، النعمان بن عبد السلام يرويه عنه النعمان موصولا. لكن كما أشرت هنا الطرق التي فيها الرواية عن شعبة والتوري لهذا الحديث موصولا كلها طرق فيها كلام. فشعبة هنا يرويه عنه يزيد بن زريع، يرويه عنه محمد بن سليمان، يعني رواية الإمام الدارقطني عن محمد بن سليمان المالكي ولا بأس به، عن محمد بن موسى الحرشي وهو لين الحديث فالسند ضعيف. ورواية الإمام الحاكم عن الثوري من طريق سليمان بن داود، وسليمان بن داود هو الشاذكوني، والشاذكوني ضعيف ومطروك الحديث. أرى كين أرى مكتوبة قولش الشاذكوني ضعيف وهنا ليل الحديث، واضح؟ قال الإمام الترمذي وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح، توهين لرواية الشاذكوني عن عبد السلام عن النعمان بن عبد عن ابن عبد السلام. قال محمد بن مخلد قيل لعبد الرحمن بن مهدي إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة فقال إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إلي من سفيان وشعبة، وقال أيضا أي ابن مهدي كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد، ترجيح بالوصف. وقال الحاكم لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافا على عدالة يونس بن أبي إسحاق، وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح، ثم لم يختلف على يونس في وصل هذا الحديث، ففيه الدليل الواضح على أن الخلاف الذي وقع على أبيه فيه من جهة أصحابه لا من جهة أبي إسحاق، وهنا ترجيح للحديث بالطريق الأخرى التي فيها المزيد في متصل الأسانيد، وهي رواية يونس ابن أبي إسحاق، لأن سماعه مع أبي إسحاق من أبي بردة سماع صحيح، ويونس تارة يروي الحديث عن أبيه عن أبي بردة عن أبي موسى موصولا، وتارة يروي الحديث بلا واسطة عن أبي بردة موصولا، ولم يختلف عليه أصحابه فيه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.